عليهم نصر أثقل أتقن قلت أحضر عنه أعلن أمعن أرسل أزلف أسرف قل لكم أنعمت أم لم سمعهم يؤمن ولهم نحن ويسفك زرتم يرسل خلت عرض فضل وإذ كيدهم علم أسلم لو تذرهم هي من يعلم بعثر بهم فأثر يعمل هم أهل تطعه أحسن نشرح وزرك ظهرك ذكرك فرغت تذر خلقت رفعت سطحت يسمن أفلح بل تعرف لتعجل أزلفت حشرت سئلت قتلت نشرت كشطت عسعس وأغطش ترجف رحمه